السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه وبعد. أيها المستمع الكريم، والحديث موصول بما سبق في الحلقة الماضية عن سياسة إبراهيم عليه السلام الجبلية في إبطال عبادة الكواكب والأوثان، كما في قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. واعلم أن العلماء قد اختلفوا في مراد إبراهيم عليه السلام بهذا الاستدلال البديع، هل كان فيه ناظرا أم كان فيه مناظرا. فروى ابن جرير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يقتضي أنه كان ناظرا، واختاره ابن جرير الطبري مستدلا بقوله: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وقال ابن كثير في تفسيره: والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرا، مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. وهذا هو الصحيح الذي يشهد بصحته العقل والنقل. ومن الأدلة على أنه عليه السلام كان مناظرا لقومه مبطلا لمعتقداتهم الوثنية أن القول بربوبية النجم كفر بالإجماع، والكفر غير جائز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومنها أن إبراهيم عليه السلام كان قد عرف ربه قبل هذه الواقعة بالدليل، والدليل على صحة ما ذكرناه أن الله تعالى أخبر عنه أنه قال قبل هذه الواقعة لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ومنها أن الله تعالى قال في صفة إبراهيم عليه السلام: إذ جاء ربه بقلب سليم. وأقل مراتب القلب السليم أن يكون سليما عن الكفر. وأيضا مدحه الله فقال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي آتيناه رشده من قبل، من أول زمان الفكرة. وقوله وكنا به عالمين أي بطهارته وكماله. ونظيره قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومنها قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي وليكون بسبب تلك الإراءة من الموقنين. ثم قال بعده: فلما جن عليه الليل. والفاء تقتضي الترتيب، فثبت أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن صار إبراهيم من المؤمنين العارفين بربه. ومنها أن هذه الواقعة إنما حصلت بسبب مناظرة إبراهيم عليه السلام مع قومه. والدليل عليه أنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ولم يقل على نفسه. فعلم أن هذه المباحثة إنما جرت مع قومه لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد، لا لأجل أن إبراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه. ومما يؤيد أن ما تقدم كان مناظرة لقومه وليس نظرا ما يلي: أولا قوله جل وعلا: وحاجه قومه، والمحاجة فيها مفاعلة، وأردف ذكر المحاجة عقب الاستدلال عليهم لبيان أنهم لم يستجيبوا لإبراهيم في استدلاله ولم يسلموا له في النهاية، وإنما لجأوا إلى المحاجة. ثانيا أنه قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، ولم يقل إني بريء من الشرك الذي وقعت فيه. ثالثا أن الدعوة للتوحيد وتقرير المبادئ يأتي عن طريق الوحي والتكليف بعد الاستواء وبلوغ الأشد الذي يختلف في حق كل نبي. ويحيى عليه السلام توفي في 33 من عمره، جاء في حقه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وفي قوله تعالى عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، في حين جاء عن يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، بيد أن معظم الأنبياء بما فيهم إبراهيم عليه السلام ربما تحملوا مهام الرسالة بعد بلوغ 40 سنة من العمر، بحيث تكتمل فيهم جميع المقومات العقلية والجسمية، وهذا ما حدث لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا أنه تعالى قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، والإشارة ترجع إلى ما تقدم من المحاجة والاستدلال. فهل الحجة التي آتى الله إبراهيم على قومه هي الشرك وقوله للكواكب هذا ربي؟ وكيف يجاب عن قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين؟ والقول بأن إبراهيم عليه السلام كان ناظرا لا يتفق مع عصمة إبراهيم عليه السلام ومعرفته بربه، واستدلالهم بقول إبراهيم: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، حجة عليهم لا لهم. فإن إبراهيم عليه السلام التجأ في طلب الهداية إلى رب له مستقر وجوده في قرارة نفسه، وإبراهيم أعلم الناس بما يجوز في حق الله وما يمتنع من الحدوث والتغيير. وإنما قصد إبراهيم عليه السلام إبطال مذاهب عبدة الكواكب ببيان فسادها وعدم صلاحيتها لأن تكون آلهة، فساق الإلزام على أصحاب الهياكل مساق الموافق في المبدأ والمخالفة في النهاية، ليكون الإلزام أبلغ والإفحام أقوى. وإلا فإبراهيم الخليل عليه السلام لم يكن في قوله هذا ربي مشركا، كما لم يكن في قوله بل فعله كبيرهم هذا كاذبا. وسوق الكلام على جهة الإلزام غير سوقه على جهة الالتزام. وعلى هذا فقولهم إن إبراهيم في استدلاله هذا كان ناظرا باحثا عن حقيقة الرب ليعرفه قول مرجوح، بل هو في نظري مخالف لما يجب أن يعتقد في أنبياء الله ورسله من العصمة والمعرفة التي لا يعتريها شك أو تردد، لأنهم أعلموا بالله تعالى المنزه عن صفات المحدثين. وإنما لجأ أصحاب هذا القول إليه بناء على اعتقادهم بأن الشك طريق اليقين، وأن إبراهيم عليه السلام لو لم يشك لما وصل إلى حقيقة اليقين في ربه. ويستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقد أجاب العلماء عن هذا الحديث، قال أبو محمد بن حزم في كتاب الفصل: وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم، فمن ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم شك قط في قدرة ربه عز وجل على إحياء الموتى فقد كفر. وهذا الحديث حجة لنا على نفي الشك عن إبراهيم، أي لو كان الكلام من إبراهيم عليه السلام شكا لكان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهيم عليه السلام أحق بالشك. فإذا كان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهيم غير شاك، فإبراهيم عليه السلام أبعد من الشك. قال أبو محمد: ومن نسب ها هنا إلى الخليل عليه السلام الشك فقد نسب إليه الكفر، ومن كفر نبيا فقد كفر. وأيضا فإن كان ذلك شكا من إبراهيم عليه السلام وكنا نحن أحق بالشك منه فنحن إلى شكاك جاحدون كفار. وهذا كلام نعلم والحمد لله بطلانه من أنفسنا، بل نحن ولله الحمد مؤمنون مصدقون بالله تعالى وفي قدرته، مصدقون بالله تعالى وقدرته على كل شيء، وقدرته على كل شيء يسأل عنه السائل. وغاية ما في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام، واستعمل في نفي الشك عنه نوعا من الأدب والتواضع مع أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وكأنه يقول إبراهيم منزه عن أن يشك في الله، ولو وقع شك من إبراهيم لكنا أولى بالوقوع فيه، ولكننا لا نشك في قدرة الله، فإبراهيم أولى بعدم الشك، وهذا أحسن ما يحمل عليه الحديث. ثم إن الرسل عليهم الصلاة والسلام تخاطب الأمم كما حكى الله ذلك في كتابه العزيز، حيث قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض الآية. فكيف يصح القول بأن إبراهيم عليه السلام كان شاكا ثم بدأ في التدرج حتى وصل إلى اليقين؟ وإذا تأملت أقوال المحققين من العلماء وجدتها تضفي على النفس المؤمنة طمأنينة وارتياحا فيما يجب اعتقاده في أنبياء الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه السلام كان مناظرا لقومه مجادلا لهم بالحجة القولية والعملية، ولم يكن ناظرا باحثا عن ربه الذي يجب أن يتخذه ربا ومعبودا. هذا، وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.